التجمع ممكن يجمع واحد في هذا الثلاث واحد مع مش من الاتفاق مع كيف؟ أي بس وش قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ أصبت السنة. قال للذي لم يعد أصبت السنة. وقال الآخر لك الأجر مرتين. وأيهما أفضل؟ إصابة السنة. أي ومجتهد الرجل مجتهد. نعم. القاعدة السادسة أيضا قريبة من هذه. نعم. القاعدة السادسة إذا فعل عبادة في وقت وجوبها يظن أنها الواجبة عليه ثم تبين بآخره أن الواجب كان غيرها فإنه يجزئه ولذلك صور. نعم. إذا فعل القاعدة السادسة إذا فعل عبادة في وقت وجوبها يظن أنها الواجب عليه ثم تبين بآخره لآخر الوقت أن الواجب كان غيرها فإنه يجزئه. نعم. ولذلك صور. من صور ذلك ما لو جمع بين الصلاتين يوجد سبب للجمع بين الصلاتين مطر مثلا فجمع بين المغرب والعشاء ثم لما جاء وقت العشاء وإذا المطر قد وقف هل يعيد؟ ها؟ لا يعيد. طيب لأنه فعل ما أمر به شرعا. طيب رجل مريض قال الطب أنت مريض مرض لا يرجى برؤه وهو لم يحج وهو ما يسمى عند الفقهاء بالمعذور فأناب شخصا غيره يعني جعل نائبا ينوب عنه الحج فناب وحج عنه لما رجع من الحج برئ المنيب هل يجزئ الحج؟ نعم يجزئ لأنه يعني فعل ما أمر به شرعا. لكن ما رأيكم لو برئ المنيب قبل إحرام النائب؟ نعم. شوف المنيب الآن النائب إما أن يبرأ المنيب إما أن يبرأ قبل إحرام النائب أو يبرأ بعده أو في أثنائه فإن برئ قبل الإحرام لم يجزئه وإن برئ بعد الإحرام بعد فراغ من النسك أجزأه وإن برئ في أثناء النسك ففي خلاف. طيب مسألة أخرى إنسان صلى بالتيمم فإنسان تيمم ثم وجد الماء نقول هنا أراد أن يصلي إما أن يجد الماء قبل الشروع في الصلاة فيجب عليه استعمال الماء وإما أن يجد الماء بعد الفراغ من الصلاة فصلاته صحيحة وإما أن يجد الماء في أثناء الصلاة فهذه مثل لو أحرم لو برئ المنيب أثناء إحرام النائب والاحتياط أن يعيد في هذا الحال. نعم. ها؟ المعذور يقول لما يستطيع مثل الزمن مثل المشلول يقول أقول المرض لا يرجى برؤه مثله المعذور عند الفقهاء المعذور يقول إن الذي لا يستطيع الركوب واضح يعني مشلول يعني زمن أو مشلول ومستعملة الآن مقطوع اليد عند العوام يسمى العضب الإنسان مقطوع يقول فلان عضب أو أعضب يعني أنه مقطوع فاللي فيه خلل في أحد قوائمه بالقدمين أو الرجلين يطلق عليه معضوب. نعم. آخر يوم عرب حتى في البرئ ما دام ما انتهى من النسك. نعم. ويلتحق ما إذا خفي الاطلاع على خلل الشرط ثم تبين فإنه يغتفر في الأصح. طيب من أمثلة ذلك أيضا لو قدرنا أن مريضا يوم الجمعة رجل مريض يوم الجمعة معذور في ترك الجمعة ما الواجب عليه؟ أن يصلي ظهرا، فلما دخل وقت الظهر صلى. وقدرنا أن مثلا أن جماعة البلد يتأخرون قليلا، يعني لا يصلون الجمعة إلا بعد الزوال مثلا نصف ساعة. هذا الرجل المريض لما دخل وقت الظهر صلى الظهر وفرغ منها. لما أذن المؤذن النداء الذي عند حضور الإمام، وإذا هو قد أحس بخفة ونشاط برئ، يعني الحمد لله، هل يجب عليه أن يذهب ويصلي أو لا يجب؟ نقول لا يجب، لأنه فعل ما أمر به شرعا. أقول احتياطا أن يعيد، ويكون الحج حينئذ للنائب. نعم. قاعدة السابعة: من تلبس بعبادة ثم وجد قبل فراغها ما لو كان واجبا له قبل الشروع لكان هو الواجب دون ما تلبس به، هل يلزمه الانتقال إليه أم يمضي ويجزئ؟ هذا على ضربين: أحدهما أن يكون المتلبس به رخصة عامة شرعت تيسيرا على المكلف وتسهيلا عليه مع إمكان إتيانه بالأصل على ضرب من المشقة والتكلف، فهذا لا يجب عليه الانتقال منه بوجود الأصل، كالمتمتع إذا عدم الهدي فإنه رخص له في الصيام رخصة عامة حتى لو قدر على الشراء بثمن في ذمته وهو موسر في بلده لم يلزمه. والضرب الثاني أن يكون المتلبس به إنما شرع ضرورة للعجز عن الأصل وتعذره بالكلية، فهذا يلزمه الانتقال إلى الأصل عند القدرة عليه، ولو في أثناء التلبس بالبدل كالعدة بالأشهر فإنه لا تعتبر بحال مع القدرة على الاعتداد بالحيض. وها هنا مسائل مترددة بين الضربين، كالشارع في صيام كفارة يجد رقبة، وكالشارع بالصلاة بالتيمم يجد الماء، وكالحر الخائف العنت إذا نكح أمة فما زال أحد الشرطين. نعم. يقول رحمه الله: القاعدة السابعة: من تلبس بعبادة، تلبس بمعنى شرع فيها، ثم وجد قبل فراغها ما لو كان واجبا له قبل الشروع لكان هو الواجب دون ما تلبس به، هل يلزمه الانتقال إليه أم يمضي ويجزئه؟ نعم. هذه القاعدة، يعني من شرع في عبادة، شرع إنسان في عبادة وقبل أن يفرغ منها وجد ما لو كان موجودا عند ابتدائه لكان هو الواجب، هل يلزمه الانتقال أو لا يلزمه الانتقال؟ من أمثلة ذلك مثلا لو قدرنا أن رجل عليه كفارة الظهار، كم كفارة الظهار؟ عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. طيب، فهذا الرجل أراد أن يكفر، لم يكن عنده، لم يجد رقبة، وكان عاجزا عن الصيام، فانتقل إلى المرتبة الثالثة وهي الإطعام، صار يطعم، فأعطى 10، 20، 30، 40، 50، لما بقي عليه خمسة، وإذا هو قد مثل بريء من مرض، هل يجب عليه أن ينتقل إلى الصيام أو نقول يجزئه؟ ينبني على الخلاف. ذكر المؤلف رحمه الله يقول: هذا على ضربين، يعني على نوعين، أحدهما أن يكون المتلبس به رخصة عامة شرعت تيسيرا على المكلف وتسهيلا عليه مع إمكانه مع إتيانه بالأصل على ضرب من المشقة والتكلف، فهذا لا يجب عليه الانتقال بوجود الأصل، كالمتمتع إذا عدم الهدي فإنه رخص له في الصيام رخصة عامة. المتمتع والقارن كذلك عليهما هدي، فهذا رجل أحرم متمتعا، يعني أحرم بالعمرة على أنه سوف يتمتع، وكان فقيرا، حينما أحرم فقيرا لا يجد هديا، فصام 3 أيام، صام سبعة أيام، لأن ابتداء وقت الصيام من حين الإحرام بالعمرة، صام عن الهدي، وفي أيام العيد وجد مالا يتمكن فيه من ذبح الهدي، هل يجب عليه الانتقال أو نقول يجزئه ما شرع فيه؟ مؤلف يقول هنا يجزئه، لأن هذا شرع على وجه الرخصة العامة تيسيرا. والثاني يقول أن يكون المتلبس به إنما شرع ضرورة للعجز عن الأصل وتعذره بالكلية، فهذا يلزمه الانتقال إلى الأصل عند القدرة عليه، ولو في أثناء التلبس بالبدل كالعدة بالأشهر فإنها لا تعتبر بحال مع القدرة على الاعتياد، فاعتداد بالخير. نعم، العدة أو الاعتداد بالأشهر إنما يكون عندما ماذا؟ عند عدم القدرة على الاعتداد بالخير. فهذا رجل تزوج امرأة صغيرة لا تحيض ثم طلقها، خلى بها ثم طلقها، كم عدتها؟ ثلاثة أشهر. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض. شرعت في العدة الشهر الأول والشهر الثاني، لما جاء الشهر الثالث إذا هي بلغت نقول هنا يجب عليها أن تنتقل وأن تعتد بالخيار، لأن الاعتداد بالأشهر لا يكون إلا عند عدم إيش؟ عدم الحيض. ولهذا الله عز وجل واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض. فالأصل أن المرأة تعتد بالخيار ولا يجوز أن تعتد بالأشهر إلا عند العدم. يقول ها هنا مسائل مترددة بين الضربين، كالشارع في صيام كفارة يجد رقبة، وكالشارع بالصلاة بالتيمم يجد الماء، يعني مراده أنه مثلا تيمم وشرع في الصلاة وفي أثناء الصلاة وجد الماء، لأن سبق أن قلنا إن وجد الماء قبل الشروع في الصلاة يجب عليه استعمال الماء، وإن وجد الماء بعد فراغه من الصلاة لم يجب عليه، وإن وجد الماء في أثناء الصلاة ففيه الخلاف. يقول وكالحر الخائف العنت إذا نكح آمة ثم زال أحد الشرطين، وهما الشرطان، ما هما الشرطان؟ هذا من قدرة خوف العنت وأن لا يجد ثم وأن لا يجد مهر حرة. نعم إن شاء الله. في ماذا؟ صحيح انه يكفر بناء على القاعدة ذكرناها ان من شرع في عبادة مأذون فيها شرعا فانه يجب عليه اتمامه. نعم. متميز واضح مثل صاعين من الفطرة، زكاة الفطر كم؟ صاع، اخرج صاعين، ها؟ لا مو مثله، أخرج عشرة أعصاء، مو ملازم مثله، تسعة، التسعة هذه زائدة، يعني تستطيع إنك الفطرة هذه إنك تميز الواجب من غير الواجب، أيه زائدة الواجب. أما في مسألة الركوع مثل سبع البدنة، الشاة مثلا وجبت على الشاة فذبح بعيرا، البدنة السبع غير متميز. الآخر. نعم. أثناء الحج هذه مثل أثناء الصلاة التيمم، احتياطي عيد، ويكون الحج هنا بعض العلماء يجوز هذا ويقول يكون في مسألة الحج، في مسألة الحج يعني لو أحج المعبوب، يعني إنسان معبوب ما يستطيع الحج، قال لشخص حج عني فحج عنه، وهذا المعبوب برئ في أثناء النسك. النسك يقول هنا النسك بعض العلماء يرى أن النسك يكون لمن؟ للنائب، للنائب. ومنهم من يقول إن النسك يكون للمنيب لكن يقع نفلا، يقع نفلا، يصح ويقع نفلا. وألغزوا لغزا يعني معايات، رجل صح نفله، رجل صح نفل حجه قبل فرضه، رجل صح نفل الحج قبل فرضه. يقول هذه الصورة، إذا أحرم إذا أوفي النائب إذا عوفي المنيب بعد إحرام النائب. والله منك احتياط أنه يعيد.